اليوم حديثنا عن السكن الشبابي، الحلم الذي طال انتظاره وانتقلت فئة الشباب المنتظرة لمنزل العمر لمرحلة الكهولة. حديثنا اليوم عن واقع السكن الشبابي والادخار، وإذا سمح الوقت عن المناطقي، مع المهندس سالم معلا، عضو المكتب التنفيذي لقطاع البنى التحتية والإسكان. أهلا وسهلا فيك وشكرا لأنك لبيتنا اليوم. أستاذ سالم، قديش صار عمر مشروع السكن الشبابي؟ نحن منقيس عمر السكن الشبابي بالفترة الزمنية التي بدأ العمل به بهذا المشروع. طبعا الاكتتاب بدأ بال 2005. الاكتتاب بال 2005، يعني هلا عمره 12 سنة. عمره 12 سنة، ان شاء الله العمر كله طبعا يا رب. طبعا تعسر كثيرا في البداية، لكن حاليا الامور تسير بوتيرة عالية. يعني هي قديش مؤلم هذا الكلام، 12 سنة الشاب يلي كان مسجل ومتأمل انه 3-4 سنين ممكن احصل على بيتي، واليوم صار 12 سنة ولسه ما في رؤية واضحة لهالموضوع. اليوم عندنا مشكلة عم نحكي عنها استاذ سالم، هي فعلا ناس بريعان الشباب اكتتبت على بيوت وراح ريعان الشباب وما تخصصوا اصلا. بنعرف انه عدة مشاكل تحيط بهذا الموضوع، اولا الارض. اليوم شو الوضع بموضوع الارض؟ احنا عندنا بالنسبة للسكن الشبابي المرحلة الأولى الأرض موجودة. المرحلة الأولى اللي مجموع مساكنها بحدود 1032 بين 1032 أو 1023 حسب بقى النظام ضابط البناء بمؤسسة العاملة للإسكان. المرحلة الأولى العمل فيها حاليا، هي المرحلة الأولى يلي اكتتبوا عليها بال 2005، عم نحكي كله تم الاكتتاب عليه من 2005. هلا نحن عم نحكي عن مرحلة 2005، كله تم الاكتتاب لها بال 2005. نعم. نحن عندنا 1032 شقة الموجودة في ضاحية الباسل. نعم. هذه للفئة ألف وبي وجيم، ثلاث فئات. نعم. مجموعة 1032 شقة، هي المرحلة الأولى اسمها. نعم. السكن الشبابي في محافظة طرطوس. نعم. في عندنا بشائر كتير يعني خيرة بهذا الأمر، وخاصة بعد استلام الإنشاءات العسكرية لهذا المشروع. سحبت الأعمال من المتعهدين ونفذت بعض الأعمال على بتقوية الورش في البعض الآخر. نعم. وحاليا أخذتوا أرض جديدة لباقي المكتتبين. المرحلة الثانية. نعم. اللي كانت مخصصة في منطقة أبو عفصة حاليا. نعم. خصصت الأرض بتاريخ 29/9/2016، عقد اجتماع بوزارة الإسكان. نعم. تم الاتفاق مع مجلس مدينة طرطوس بأن تخصص عقدة الشيخ سعد للمرحلة الثانية بالسكن الشبابي. نعم. وخصصت الأرض وسلمت المقاسم المعدة لهذا المشروع في عقدة الشيخ سعد، وهي كفيلة ببناء 2500 حتى 2700 شقة سكنية في هذا المكان. هون فتنا على نقطة كتير جوهرية وأساسية، هي غلاء الأسعار. يعني يلي حط اكتتاب من 2005 مبلغ قدره 500 ألف ودفع كل الأقساط، اليوم شو بتشكل له بمنطقة السكن الجديدة باعتباره سكن شبابي؟ هلأ بالنسبة للأسعار، الأسعار تعود للمؤسسة، وحتى القيمة التخمينية للمسكن تحسب عند التخصيص. يعني موضوع الحقيقة في زيادة أسعار، لكن مو فقط المؤسسة مسؤولة عن هذا الأمر. يعني في في في في احنا نحن عندنا المقاطعة الجائرة على سوريا، العقوبات. هذه الأزمة عمرها 5 سنين، ولكن الموضوع يعني عمره أكثر. موضوع شائك جدا البحث الوزير في موضوع السابق الصحة. وقت اللي التقيت فيه قال أنه كان رح يعيد لكل المكتتبين المبالغ اللي دفعوه. كوقت اللي دفعوا 500 ألف كان تقريبا يعني ربع حق شقة أو نص حق شقة مع الأقساط. دفعوا 70 ألف. 70 ألف بالبداية. وبعدين طبعا. وبعد منه أقساط شهرية يعني وصلت لحدود ال 500 تقريبا لما بالغهم. حدود ال 500 يعني مبلغ كان من زمان يعملهم شيء. اليوم للاسف يعني احيانا المصروف الشخصي للعائله بكلف بالشهر 100 ألف او 150. يعني انا بشوف بالنسبه لهذا الامر بالتحديد صار الموضوع جلد للذات وقت اللي بدنا نحكي بموضوع طبعا الأسعار. طبعا بس يعني ولكن عم ينظلم شريحه حقيقة. الشباب يلي سجلوا لمسكن 70 متر او 65 متر او 80 متر. هذا واقع. إن شاء الله المؤسسة، نحن نتعامل مع مؤسسة ضامنة، المؤسسة العامة للإسكان. نسبة الربح فيها بسيطة ومنافسة بالنسبة للأسعار إذا ما قورنت بأسعار المساكن. يعني هلا أنتم اليوم فقط أوجدتوا الأرض، على كل الأحوال عم يخبروني بالكنترول إنه الاتصالات عم تكون موجودة معنا، رح نحاول ناخذ اتصال سريعا. ألو، يعطيك العافية. يا هلا، الله يعافيكي. نحن سمعنا الحلقة، أنا من اللي مسجلين على السكن الشبابي. حبيبتي قديش صار لك مسجلة؟ من 2005. نعم، كنا شباب رح نصير كحلين. لا إن شاء الله العمر كله. قولي لي مشكلتك، يعني ما لحد هلا ما تخصصتوا، وعدوكم ضمن الأرض الجديدة؟ لا، أنا على أساس بالمرحلة الأولى. نعم، يعني أنا بالفئة ألف مرحلة أولى، بس هي أهم شيء استاذتنا نحن بمحافظة طرطوس دائما في وعود، يعني كل المحافظات هي أصعب من محافظة طرطوس. صحيح، أمنيا الله يحمي بلدي غالي، بس هي أكثر محافظة دائما في وعود في كذا، حتى إذا حكيتي مع أي حدا من المسؤولين هو بيوجع قلبه على المتعهد، حرام خطي المتعهد. يعني على كل الأحوال بالفعل كل المحافظات موضوع السكن الشبابي عندها إله حل، إلا بمحافظة طرطوس اليوم 12 سنة واليوم عم يحاولوا يكتبوا عم يشوفوا أرض جديدة. إن شاء الله، أنا بدي أشكر مداخلتك اليوم معنا، وإن شاء الله يا رب بنتواصل معك وتقولي لنا استلمت بيت العمر. تسلمي، شكرا لكم لإذاعتكم. شكرا لك، كلك زو. استاذي الكريم، يعني التأخير في التنفيذ، يعني مصير هالناس فعلا اللي كتبوا على منازل أكثر من 12 سنة، اليوم فقدان القيمة النقدية، يعني هن اليوم أمام مشكلة بعد تخصيصهم، ويعني كل محصلتهم من المال أصبحت لا شيء مقابل اليوم السعر الجديد. نحن في محافظة طرطوس والمكتب التنفيذي، يعني معظم المراجعين يشكون من عدم تخصيص للمسكن. نعم. من ناحية القيمة التخمينية للعقار. نعم. يعني هذا الأمر قديش رح يكون كلفة الشقة على ما عندي أنا، لأنه هذا الموضوع سيتم يعني حق الشقة 450 يمكن يوم 5 مليون. هلا نحن عند التخصيص لجان التخمين بالمؤسسة العامة للإسكان، وليس فرع الإسكان هو. نعم. هو المسؤول عن حساب القيمة التخمينية. نعم. يعني حتى الآن لو سألنا فرع الإسكان ما نقادر يعطي سعر تخميني للمس. ليش؟ لأنه بدنا نحسب كلفة المرافق العامة والبنى التحتية والمسكن. على كل الأحوال يعني هذا السكن الشبابي الحديث فيه يطول، في يعني بيوت جاهزة ضمن السكن الشبابي للسكن؟ إحنا عندنا بالنصف الأول بالمرحلة الأولى بالنصف الأول. نعم. لهذا العام. نعم. سيتم تخصيص 250 شقة من الفئة ألف. نعم. وفي النصف الثاني من عام 2017 سيتم تخصيص ما بين 150 حتى 180 مسكن. نعم. من الفئة من الألف كمان. نعم. لكن لسبع سنوات، يعني احنا عندنا 250 شقة الأولى هي للمكتتبين من خمس سنوات، ال 150 او حتى ال 180 لسبع سنوات من الفئه الف. نعم. على كل الاحوال خليني احكي ولو كان سريعا بما يخص سكن الادخار ولو قليلا. هن ثلاث مباني باول طرطوس، انا شاهدت بالامس بام العين في احد الابنيه منهم وهو على العظم ولكن يدعم. شو وضعه استاذ؟ اسمحي لي بس كمل بالنسبه للمرحله الاولى اللي مجموعه ما بين من 1032 حتى 1023. نعم. سيتم تخصيصها في العام 2018، يعني استكمال المرحلة الأولى سيتم في عام 2018، ومؤسسة الإنشاءات العسكرية هي القائمة بالعمل، ونحن كتير نتمنى أنه يتضوى لها الموضوع، لأنه التعسر الذي رافق المشروع من بدايته. نعم. حاليا. نعم. المشروع يسير بوتيرة للسكن الادخار. عندنا ثلاث أبراج في واحد منهم عم يدعم حاليا. فيه عيب بالإكساء، فيه عيب بالإكساء. نعم. ينفذ حاليا تم صيانته على حساب المتعهد بشار أبو علي. نعم. البرج يا السادس. حرام الله يعين هالشباب اللي نطلوا بيتهم. يمكن كمان معنا اتصال ولكن سريعا، تعرفيني بحضرتك؟ مرحبا. هلا تقولي صوتك لو سمحتي وسريعا، الله يخليك، الوقت تقريبا شرف على النهاية. أنا اسمي رانيا. تفضلي حبيبة قلبي. أنا مسجلة بالسكن الإدخار من 2003 2004. 2003. نعم، يعني تقريبا حوالي 15 سنة. تفضلي. تمام. خصصونا بالرقم وبالطابق بال 2013. نعم. ايوه، وعلى اساس انه كل سنه هالسنه ونحن عم ندفع الاقساط بشكل نظامي كثير. نعم. ما في ولا تخطيط، ما بعرف انه صرنا بال 2017. حضرتك من محافظه طرطوس مو؟ تمام. نعم. على كل الاحوال هي اليوم ضيف خصصوني بالطابق. نعم. انه كل سنه نحن بنراجع المؤسسه بيقولوا لنا هالكم شهر هالكم شهر، بيجي راس السنه بنصير بنص السنه وبعدين بنصير باخر السنه ونفس على كل الاحوال انا كثير بدي اتشكرك. الموضوع اكيد له تتم مع سواء مع الاستاذ سالم او سواء مع الاستاذ معمر. بالفعل نحن بنتمنى نعرف يعني نهايه هذا المشروع يلي كله غموض بغموض للاسف، وراح عم يكون ضحيتها الموظف يلي عم يدفع معاشه. شكرا لضيفي اليوم الاستاذ سالم معلا، عضو مكتب تنفيذي لقطاع البنى التحتيه والاسكان. اللي بعيد مطرح منك ساكن، مش هم يكون طابق منه أنا، مشتاق أشوفك لكن لكن لكن. اللي بعيد مطرح منك ساكن، مش هم مشتاق أشوفك.